أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النفس الروح والكتابة تكون في بداية الأربعين الثاني. نعم. مطلق شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. نعم. المحقق الحاشية 43 إيش يقول؟ ها؟ يقول أولا أن محمد بن يزيد الأصفاقي هو من أنصار المهاجرين عن كذا على إسلام ومرتبته عند ابن حجر الصدوق وبينه وبين الصحابة المطاوي. فكيف يقول حديثك الإسناد بهذا مقطوع؟ يقول له روح نام في بيت أبوك أحسن. محقق هذا ويك هو ما قال حدثت أنا دار مسعود يعني هو قال لي يقول حدثت يعني حدثني بهذا الحديث فلان عن الأعمش. الأعمش عن من؟ عن زيد بن وهب. زيد بن وهب عن من؟ عن عبد الله بن عمر. هو ألقى الإسناد وقال يا رسول الله حدثت عبد الله بن مسعود ولا ما حدث؟ ما أقصد يا عم هذا لا أنت ما تقصد هو يقصد هذا. لا أنا ما أقصد هذا. طيب المهم هذا خليه يستريح. هو بلد هذا عندي يعني غلط يقول الكلام هذا وين راح هو على باله إيش قراها كما قرأت أنت في الأول حدثت مكتوب عنده. إيه هو قراها كقراءة فأخطأ في الفهم. تفضل الثاني. هاتيش الثاني. أقول هي رؤيا منام فكيف يعمل بها في الشرع؟ يا الله ماذا نعمل؟ أقول يروح يستريح في التهليز أحسن. شاهد والله يا بايشان يعني هذا يجعلنا ندرك أن ليس كل كتاب يحككه إنسان نأخذه. يعني من قال نحن نعمل بهذا الحديث بناء على هذه الرؤية؟ نحن نقول الحمد لله أننا دخلنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الذي حدث به هذا الرجل الذي نحن نظن به الصدق. لو جاءنا رجل من الشارع الآن لو جاءكم رجل من جيرانكم من الأتراك ممن حتى لا تعرفونه بالمحافظة صلاة الجماعة فقال لكم يا جماعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول عنكم هؤلاء هم أهلي وأحبابي تفرحون أكبر. طيب ما بالكم برجل محدث مشهور من علماء البصرة يرى هذه الرؤية لماذا لا نفرح؟ الآن نقطتك أنت خلينا من رجل اللي نومناه. أولا أنا لا أوافق في الأمرين أكيد ما توافق ولذلك سألت عنه. نقطة شيخنا اللي يعني احنا نتعرض لها نعم. ان اهل السنة من اجوبتهم على الطرقية يعني وعيبهم على الطرقية انهم يبنون دينهم على المنامات صحيح. فالان يعني مو بس بهذا الكتاب صار يعني نحن نقرأ في اكثر من كتاب منامات يعني اهل السنة الائمة السلف من ائمة السلف يعني يذكرون منامات هذه الأشياء في مقام يعني الموافقة لبعض المسائل يعني. نعم. فكيف نروج على الطرقية لو أنهم يعني أوردوا علينا هذه الشيء؟ جميل. أنت بينت أن الطرقية يبنون دينهم على المنامات. نحن لا نبني ديننا على المنامات إنما نستأنس بالمنامات. لو أنهم استأنسوا مثلا قالوا لنا يا جماعة تعال أنتم تقولون أن هذا الذكر هو غير وارد نقول لا هذا وارد ذكره فلان ابن فلان في صحيح الترمذي جامع الترمذي في سنن أبي داود في مسند الإمام الشافعي قلنا وارد نعم وارد على العين والرأس. ثم قال لنا والله إن الإمام سهل بن عبد الله تستر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأقره على هذا الحديث. ننكر عليه؟ والله ما ننكر عليه نقبل يده ورأسه. نحن ننكر عليهم أنهم يبنون دينهم على المنام. نعم. بارك الله فيك. المنام هو الأصل. أي نعم. بدي حاسب على الإسناد في المنام. بدي حاسب على الإسناد في المنام. هذه مسألة ترى مذكورة في كتب المطولات المصطلح الحديث. هل يقبل التصحيح والتحريف في المنام؟ يعني مثلا إنسان عنده حديث وهذا الحديث بحث فيه فاستشهد هل هو حسن أو ضعيف؟ فاستشهد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله فأجابه بنعم أو لا هل يقبل هذا المنام أو لا يقبل؟ انتبه الصحيح أنه يقبل. الصحيح أنه يقبل. لماذا يقبل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان فهو يعلم أنه قال هذا أو لا. طبعا لا هو إذا تيقن هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الناس ما يعرف، حتى لو تقول له إيش وصف النبي ما يعرف، يعطيك صورة جمالية هيا كاملة. لو تجيبنا صورة اللي تباع في الأسواق، صورة عيسى المزعومة، هذا هو يقول كيف وهذا هو. الله المستعان. يعني من العجائب والغرائب، كنت في باكستان في كراتشي في زيارة، فإذا بهم يبيعون صورة للحسين، يعني مرارا وتكرارا، ومعي رجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، فقلت له هل ذكر لي قبل أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له هذه الصورة التي هناك هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى نظر، قال والله هذه الصورة جميلة كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يبني خياله على الجمال. هذا غلط، ما في شبه بين هذه الصورة الموجودة وبين صورة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقل أحد من أهل العلم إن الحسن أو الحسين كانوا على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلا يا شيخ. أشبههم وليس مثلهم، فرق بين أشبههم ومثلهم. نعم، أحدهما أشبه به وجها والآخر أشبه به مشية. نعم. ورد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عبد الله بن مسعود، تحدث عنه يعني أحدثت، ها الهمزة الاستفهامية محذوفة. نعم، عشان مرات انتهى معنا كده هالمحاضرة. أنا أول مرة أعرف أنه محقق أصلا. هذا موظف في دار الحديث يعني من 15 سنة أعرف هذا المحقق. متحسن الإنسان، متحسن. سلام يعطينا وياه الصبر. يعني لو أن الإنسان قال لا أحسن والله خير له. تعليقات تضحي بالتكلة يا شيخ. كان يقول أحكام الشيخ الألباني الآن تحصص ويجتهد. والله لو نقل أحكام الشيخ الألباني أهون. أي والله. كان أرتاح وريحني. نعم. حسنا إياكم الفرق بين التخطيط والتخريج. في فرق عظيم طبعا، لأن هذه يكتبون التحقيق والتخريج. هذا ليس تحقيق ولا تخريج يا شيخ دينار، هذه مشكلة أخرى. تخريب يعني لا تحقيق ولا تخريج، تحقيق وتخريب. نعم نعم، الشيخ الألباني يسمي تخريب، هذا هو. نعم، كان شيخنا الشيخ شمس رحمه الله يسمي بعض المتلبسين لباس الفقهاء يقول فكهاء، والشيخ الألباني يسمي هؤلاء الذين يزعمون التخريج يسميهم التخريب، يقول تخريج قال تخريب. نعم، يعني يكتب شيخ هنا تخريب الأستاذ سيد المهدي والله يرحم الله عنه. نعم. نعم، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب. لا لا، 10,045 عبد الرحمن 47 الشقي من شقي في بطن أمه واستعيد من معظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان، أيصعد ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فأتى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت المخطب في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال أي ربي أشقي عن سعيد، ويقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة وما زاد فيها ولا نقص. لفظهما قريب، أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. يعني حذيفة بن أسيد أكد قول من رواية ابن مسعود. نعم،

قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا يعقوب بن محمد الزهري قال أخبرنا عبيد عبد العزيز بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنام على الصبح حتى طلعت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ثم قضى بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فخفض النار فكان في خطبته الشقي من شقي في وقت أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعلا قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا زيد بن يحيى عن عبيد الدمشقي يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح وهو خالد بن يزيد بن صبيح نسبة إلى جده أو نسبه إلى جده عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي أن أم الدرداء حدثته قالت حدثنا أبو الدرداء قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد بن حزوري الحزوري أو الحزوري حروري نسبة إلى حرورة أو نسبة إلى فكر الخوارج. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا وقع المطلب في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرة ثم ينفخ بها الروح ثم مكثت أربعين ليلة ثم بعد إليها ملك فنفخها في نفخة القبر وكتب شقيا أو سعيدا. قال وحدث علي بن إبراهيم بن معلى الشويمزي قال قال سمعت أبا الحسن علي بن عبيد الحافظ قال سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول حذرت من سرة رأى إلى بغداد في حالة لي فبين أنا أمشي في بعض الطرق إذ أنا بجمجمة قد نخرت فأخذتها فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى الخلف. رأى أثار الكتاب على الجمجمة يعني هذا مثل منامات رأى شيء يعني فتأول أول الحبيب أو أراه الله عز وجل ليعني يتأثر. نعم ولا يفيد جمجمة من صحيح. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن قارن بن عباس قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيد يحدث عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ حريرا فجعل ينكت به في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا فجر مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما ما كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما ما كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خذ البخاري عن آدم ومسلم من حديث شعبة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحواص عن حال قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحواص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى بقيع الغرقد فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعدنا حوله وأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار شقية أو سعيدة.

فقال هؤلاء أو خلق آدم خلق فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي هؤلاء في النار ولا أبالي وأقيل على من أعمل قال على مواقع القدر قال أخبرنا عبد الله محمد بن علي بن زياد بن سابوري كم باقي هذا طيب نقف عند هذا نعود إن شاء الله